نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الحمد لله. الجزائر. اسمعني فيها مليح من الجزائر. انا اعرف ان الجزائر. نعم. شيخ لا باس. لا باس. شيخ حبيت نحكيك واحد هذا. نعم. اسمع فيها مليح شيخ. قلت. تعود مواتا كثرت هنا الهضره انا في الجزائر على العراق. انت في اردن شيخ. حبيت نشوف الفتوى هذه تاع لو كان تنوض الحرب كان في الحياه في العراق وما بين العراق وامريكا. ما حكم شرع الله في هذه المساله. انت باعتبارك جزائري وانا سوري مطعم اردني فعليك ان تتمهل قليلا معي وتتكلم كلمه كلمه حتى نفقه عليك مما تقول. بارك الله فيك شيخ. تمهل في كلامك. ما هو سؤالك؟ اذا اندلعت الحرب في الخليج. ايوه. شرع الله في الجهاد. ليس هناك جهاد في هذه الايام. ولو. اين الجهاد الذي تعنيه؟ جهاد لو كان زعما اسمح لي ماشي لو كان. اين الجهاد؟ قل لي اين في اي بلد الجهاد؟ في الحجاز. لا تطل الكلام. في الحجاز الحاج. الجهاد في الحجاز؟ اسمعني شوفاني شوفانا القوة هذيك تاع اوروبية والامريكا في الحجاز والاخرى والعراق في العراق بصح لوكان تموت الحرب تما في الحجاز راهي في ارض مكة. يا شيخ لا تتكلم كثيرا تكلم قليلا. أنا أقول لك كلمة وأجبني أنت بمثلها. أين الجهاد؟ من هم المجاهدون الذين تريد أنت أن تجاهد معهم؟ من هم وأين هم؟ المسلمين. نعم المسلمين يا شيخ. المسلمين في سوريا؟ أنا الحاج. ها في سوريا؟ قل نعم او لا. نعم نعم يا شيخ. المسلمين في سوريا؟ لا ماشي في سوريا. انا بقول لك الحاج على تاع الجزائر يا شيخ. انا اسالك يا شيخ الله يهديك قل نعم او لا. نعم نعم يا شيخ. انت قلت المسلمون. اليس هناك مسلمون في سوريا؟ نعم هناك مسلمون في سوريا. حسنا هكذا أجبني تريح نفسك وتريحني معك. فهل هؤلاء المسلمون في سوريا هم المجاهدون الذين تريد المسلمين في العراق؟ لا. إذن أين هم هداني الله وإياك؟ أين هم؟ هل تقوم رايه الاسلام هل تقوم رايه تحت الاسلام للجهاد ماشي من اجل العراق ام من اجل السعوديه من اجل بيت المقدس والحجاز. الله اكبر الله اكبر. الناس عايشين في اوهام في خيالات. انت يا شيخ في الجزائر. الجزائر يا شيخ. هل الجزائر دولتكم تسمح لكم بالجهاد في سبيل الله؟ لا تسمح. إذن كيف تتصورون أنكم تستطيعون أن تجاهدوا؟ كيف تتصورون؟ كيف تصلون إلى منطقة الجهاد إن كانت هذه المنطقة لها وجود؟ هل تطيرون بالطائرات التي نزلت عليكم من السماء؟ سيكون إن شاء الله سيكون يا شيخ هنايا من حد التعادل تاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ تاع البيت المقدس تاع الجهاد لبيت المقدس. دارت هنا تعادل تحالف ليس تحالف تواحد ما بين ولاية الفلسطين وولاية الجزائر. وهناك 5 ملايين من المسلمين شباب في الجزائر كلهم سجلوا أساميهم وبعدت الحكومة الجزائرية يلتحقنا بالجيش من سنة 63 باش يلتحقوا بالجيش الجزائري. ما كاين حتى جيش جزائري، كاين جيش تحت راية الإسلام هنا في الجزائر. إن شاء الله إن شاء الله. أسألك كم عمرك؟ 23. 23.